إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم، هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب العزيز، هذا الكتاب الذي يأتيه الباطل بين يديه وبين خلفه، هذا الكتاب الغالب، كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب المبارك الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مبارك. علمنا فيه الله سبحانه وتعالى من هو الله، وعلمنا كيف نتعامل مع الله. أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بما فيه رحمة وخير لجميع الناس. الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم أنزل هذه الكلمات، هذا الكتاب العظيم الذي يدلنا فيه على ما فيه الخير، وحذرنا الله سبحانه وتعالى من كل شر، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كل سوء، أخبرنا الله سبحانه وتعالى بما فيه مصلحة للعباد والبلاد، أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأوامر حلال وحرام بها تستقيم الحياة، بها يقوم الإنسان ويقوم المجتمع. وكلما ابتعد الناس عن كتاب ربهم، كلما ابتعد الناس عن تطبيق نبيهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، كلما زاد الفساد والإفساد، كلما ضل الناس، كلما تشعبت الطرق واختلف الناس. وكان من أعظم ما حزن الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم وتكرر التحذير منه عبر العصور، وذكر الله سبحانه وتعالى أمثلة كثيرة من الأمم السابقة، يحذر الله سبحانه وتعالى أن نسلك سبيل هذه الأمم، آفة التفرق ألا نتفرق. فأمر الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام بالاجتماع، ونهى الله سبحانه وتعالى على التفرق. قال الله سبحانه وتعالى منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنهى الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام أن يتفرقوا كما تفرق المشركين من كما تفرق المشركون من قبل، تفرق المشركون من قبل على الآلهة، هؤلاء عبدوا كواكب، وهؤلاء عبدوا النجوم، وهؤلاء عبدوا أصنام. ثم اخترع كل الطائفة اخترعت كيفية للعبادة مختلفة. قال الله سبحانه وتعالى كما أنزلنا على المبتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فنهى الله سبحانه وتعالى عن الابتسام، عن ابتسام الدين. قال لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فنهى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى الدنيا، أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الدين وأن يجتمع على الدين، ونهى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من المبتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. هؤلاء الذين آمنوا ببعض الكتب، آمنوا ببعض كتبهم وكفروا ببعض الكتب، آمنوا ببعض الحلال والحرام وتركوا بعض الحلال والحرام، بلغوا بعض الدين وتركوا تبليغ بعض الدين، فعلوا وقاموا بعض الدين وتركوا باقي الدين. إن الدين كل لا جزء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفرق، وجاءت الآيات وراء الآيات، آيات في مكة تحض النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع والاعتصام، آيات في الهجرة تحض النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع والاعتصام، آيات في المدينة تحض النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجتماع والاعتصام، آيات عند الهزيمة تحض النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجتماع والاعتصام، وتحذر النبي صلى الله عليه وسلم من خطر التفرق. لذلك أهل العلم لما أرادوا أن يصفوا عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم سموها عقيدة أهل السنة والجماعة، أي أن هؤلاء الذين تمسكوا بالسنة وتمسكوا بالاجتماع، فإنهم كما أنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أيضا حرصوا على ألا يتفرق المسلمين، حرصوا على ألا يدب الخلاف بين المسلمين. هذه قيمة من أعلى قيم الشرع. الله سبحانه وتعالى يمن على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، والله سبحانه وتعالى إذا تكلم فإنه لا يتكلم إلا بعظيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عليكم بتقوى الله، عليكم أن تخافوا أمر الله، عليكم أن تخافوا عذاب الله، عليكم أن تهابوا الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصموا بحبل الله جميعا، أي تمسكوا. وحبل الله سبحانه وتعالى الرجل إذا أراد أن يسير بين منطقتين فيه منطقة وعرة فإنه يسير على حبل أو متمسكا بحبل، طرفه في أحد النواحي والطرف الآخر في ناحية أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا أبشروا فإن هذا القرآن حبل، طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بأوامر الله، اعتصموا بطاعة الله. ثم قال: جميعا جميعا، أي لا تتركوا أحد يشذ، لا تتركوا أحد يبتعد عن الطريق، احرصوا على بعضكم البعض. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا تفرقوا كما تفرقت الأمم السابقة، لا تقطعوا كما تقطعت الأمم السابقة. التفرق عقوبة، التنازع فشل. قال: ولا تفرقوا. فنهى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفرق، ثم ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة. هذه النعمة من أعظم النعم، أننا أصبحنا أمة، أننا تعارفنا في الله، أننا تحاببنا في الله، أننا اجتمعنا على الله. اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا هذه النعمة، اذكروا آلاء الله، اذكروا إن كنتم متفرقين فجمعكم الله بهذا الدين العظيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء يبغض بعضكم بعض، يتذابون في وجه بعضكم البعض، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه نعمة عظيمة. كان العرب قبائل شتى يقتل بعضهم البعض على أي شيء، يتناحون ويتذابون ويتفرقون ويتحزبون ويتشايع بعضهم البعض. انت مع مين؟ انت هتشجع مين؟ انت هتناصر مين؟ اذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. فذكر الله سبحانه وتعالى أولا نعمة الاجتماع في الدنيا، ثم ثانيا نعمة الإنقاذ من النار. وكنتم على شفا على طرف النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. ثم قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى تقواه، ذكر الله سبحانه وتعالى اجتماع المسلمين، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الدعوة والنصح للجميع، ثم قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. البينات الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، هؤلاء الأمم السابقة الذين اختلفوا وتفرقوا على أنبيائهم، فكان ذلك السبب في أن تنزع الإمامة منهم، كان ذلك سبب في استبدال هذه الأمم، كان ذلك سبب في مقت الله لهذه الأمم اليهود والنصارى، وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، تفرقوا بسبب الحسد، تفرقوا بسبب الكبر، أن يتكبر كل واحد منهم على صاحبه بما معه ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الظلم والجهل هذا السبب الاختلاف، أنه يريد أن يعلو، وكيف يعلو؟ لابد أن يعلو على صاحبه بشيء ليس في صاحبه، فإذا به يطغى. تفلقوا من بعد ما جاءهم العلم، ليس السبب كان العلم، إنما السبب كان البغي، أنه يريد أن يعلو، أن تكون له مكانة، فيسفه من فعل هذا ومن قول هذا حتى يعلو هو ظلوما جهولا، أو أنه لا يدرك أصلا الحقيقة، هو ينظر من طرف واحد ويأبى أن ينظر من الطرف الآخر، فهو جاهل حقيقة وجاهل بأنه جاهل. هو قوي فينتج ذلك خلاف، والخلاف يؤدي إلى فوقة، والتفرق يؤدي إلى تحزن، والتحزن يؤدي إلى تشيع. الله سبحانه وتعالى قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنك بعيدا كل البعد عن هذا التفرق، بعيدا كل البعد. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الناس، لكن الناس حقيقة مختلفة، الناس حقيقة متباينة، فإن الله خلق كل إنسان له بصمة مختلفة، وله أثر مختلف، له نفسية مختلفة، له قلب مختلف، لذلك لن يجتمع الناس مطلقا إلا على أوامر ربهم. إذا أردت أن تجمع الناس على رأيك أبدا لن يجتمعوا. نهى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم أو ألا يحزن أمته من طريق اليهود والنصارى الذين تفرقوا على أنبيائهم، والذين تفرقوا في الجزئيات، الذين تشعبوا وتحيزوا وتحزبوا لأشياء ليست هي المقصودة في الشرع. فإن الله أمرك إذا أردت أن تتفرق أن تتفرق على الحق الذي يسع الجميع وليس على جزئيات الحق. قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثير منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ثم قال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. عاقب الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل، عاقب الله أمة اليهود بالتفرق. لماذا عاقبهم الله بالتفرق؟ لأنهم كفروا بالله، لأنهم طغوا على بعضهم البعض، لأنهم تكبر بعضهم على بعض، لأنهم أجحفوا الحق، لأنهم ظلموا بعضهم البعض. فقال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. عداوة وبغضاء سيظلون في العداوة وبغضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الترمذي عن زبير بن العوام دب إليكم دال أمم من قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمشهد، مشهد أمة تستبدل، مشهد أمة تضيع. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مشهد آخر، مشهد رجل يمسك موس ويحلق الدين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم. السلام أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. السلام الدعاء لما بتقول لواحد السلام عليكم أي أنك تدعو له أن يسلمه الله. السلام الإكرام أنك تقول له أنك سالم من تجاهي، أنك لن تؤذى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أنك لن تؤذى لا في شهادتك ولا في غيبك من خلالي افشوا السلام بينكم انشروه بينكم. قال الله سبحانه وتعالى عن أمة اليهود أن الله ألقى بينهم العداوة والبغضاء. هذه عقوبة، عقوبوا بالتفرق، عقوبوا بألا يجتمعوا لأنهم لم ينكسروا، لأنهم لم يتواضعوا لأمر ربهم، لأنهم عاشوا كل واحد منهم يريد أن ينفذ أمره ويريد أن يعلو على الآخرين، فقطعهم الله وسأظلوا متقطعين. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البغي، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن العلم أبدا لم يكن سببا في التفرق، فبالعلم تنهض الأمم. وأول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، وما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء في الدنيا إلا من العلم، فقال وقل رب زدني علما. إنما كانت المشكلة في البغي مع العلم، أنه لما امتلك معلومات بغى بها على الآخرين بدل أن ينصح بها للآخرين. وأما عن أمة النصارى فإن الله سبحانه وتعالى قال ومن الذين قالوا إنا نصارى. الله سبحانه وتعالى ذكر التفرق أيضا في أمة النصارى، علمهم الله سبحانه وتعالى كيف يجتمعون، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم نبي كريم حتى يتبعوا أمره. لكن هل اتبعوا أمره؟ إنما اختلفوا فيما بينهم، بل اختلفوا على نبيهم. قال الله سبحانه وتعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال عن اليهود وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال عن النصارى فأغرينا، عارفين الغيرة اللي بيلزق بيه النجار الخشب، أغرينا من الغراء. هؤلاء أصبح التفرق وصف ملازم لهم، أنهم لا يستمعون، أنهم لن يستمعوا. لماذا؟ كان سبب التفرق عند اليهود البغي والظلم، وكان السبب التفرق عند النصارى نسوا حظا مما ذكروا به. الله سبحانه وتعالى اتخذنا ميثاقهم، الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد أن يقيموا الدين، لكنهم نسوا حظا مما ذكروا به. دي بلاش نتكلم فيها مش هتعرف تقولها، ودي بلاش نقولها عشان التوجه الآن مش كده، ودي مش هينفع نقولها عشان مصالحنا هتبوظ. نسوا حظا مما ذكروا به، تناسوا الدين، تناسوا بلاغ الدين، تناسوا إقامة الدين. فقال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. دلسوا الدين، لبسوا الدين بمصالحهم الشخصية. قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب السبت وهم أمم بني إسرائيل وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقطعناهم، إن التقطيع عقوبة، إن التفريق عقوبة. الشيطان يعلم أن ضعف المسلمين في التفريق بينهم. الشيطان يدخل من جانب الشهوات، يدخل من جانب الخمر والميسر، يدخل من جانب علو النفس، يحلل للناس ويزين للناس. قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيس الشيطان أن يعبد في سيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وأعظم التحريش التحريش بين المؤمنين، التحريش بين العاملين، التحريش بين الأرحام. إنه فلان مقاطع أخوه، وفلان مقاطع جاره، وفلان مقاطع الراجل اللي بيشتغل في الدعوة عشان هو كمان بيشتغل في الدعوة زيه. التحريش بينهم. فنهانا الله سبحانه وتعالى عن التفرق. هارون عليه السلام لما عاتبه موسى في أنه لماذا لم يأخذ على يد بني إسرائيل لما عبدوا العجل، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تكن. علم هارون عليه السلام وهو نبي قريب من الله سبحانه وتعالى، حكيم له فهم، علم أن مصلحة اجتماع بني إسرائيل مصلحة مهمة، فقال إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري. هارون أنكر على بني إسرائيل أنهم عبدوا العجل في الوقت الذي ذهب فيه موسى للقاء ربه، لكنه أيضا حرص على اجتماع المسلمين، حرص على أن لا يتفرق المسلمين، حرص على أن يكون المسلمون يد واحدة، أن يعيشوا جماعة واحدة، أمة واحدة. حصل الله سبحانه وتعالى من التفرق، حصل الله النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه باجتماع مرات وراء مرات، حذر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التفرق مرات وراء مرات. وكان معنى التفرق في مكة قبل المدينة. وإذا تفكر لماذا ينزل معنى التفرق في مكة؟ يعني مكة أصلا هي فيها إيه غير لازمة تضرب وبتصبر على الدين؟ ناس بتبتلى وبتمتحن، انت مؤمن، انت ليه انك مؤمن؟ يجي واحد يضربه انا برضه مؤمن، يجي واحد يشتمه انا برضه مؤمن، يجي واحد يسخر منه انا برضه مؤمن، يجي واحد يمنع عنه الطعام والشراب يضيق عليه ينفذه مرات وراء مرات يضيق عليه، هو ما عليه الا ان يصبر. فلماذا ياتي معنى التفرق؟ ان الحاجه والظروف الطبيعيه والقدر في مكه يلجي الى الاجتماع، لكنه معنى صعب على النفس البشريه. إن معنى الاجتماع معنى صعب، لأنه معنى الاجتماع أنك تتحمل الآخرين. ومن يستطيع أن يتحمل الآخرين؟ من يستطيع أن يتحمل أن يقال له أنت مخطئ؟ من يستطيع أن يتحمل أخلاق الناس؟ الجميع يحب أن يسمع له، لكننا أمرنا بهذا الاجتماع. صلى ابن مسعود يوما وراء عثمان بن عفان، وكان ابن مسعود من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في خلافة عثمان، وكان ابن مسعود يعلم أصحابه أنهم إذا أرادوا أن يسافروا فليكسروا الصلاة. قال لهم لما تيجي تسافر، السفر له رخصة اسمها القصر. فلما سافر ابن مسعود مع عثمان، عثمان الخليفة، والخليفة هو اللي بيصلي إمام للمسلمين، صلى عثمان بن عفان متمة، يعني عثمان صلى الظهر أربعة. ابن مسعود عالم شيخ، الصحابة التابعين على القمة وغيره ينظرون إلى ابن مسعود، إيه هنعمل إيه؟ هنتم ولا نكسر؟ وبيسألوا عايزين دين؟ فأتم ابن مسعود الصلاة، أتم مخالفة لمذهبه. فلما سئل عن ذلك قال كلمة تكتب بماء الذهب، قال الخلاف شر، الخلاف شر. هذه ليست المسائل التي ينبغي أن نتفرق عليها، هذه ليست إيمان وكفر، هذه ليست أصول الدين، إنما هو اجتهاد مسعود أمام اجتهاد عثمان بن عفان. أنزلوا عن اجتهاد لاجتهاد أخي حتى يستمع الناس أنه وضع الأمر في نصابه. تفرق النبي صلى الله عليه وسلم حقا، تفرق عن اليهود والنصارى، تفرق النبي صلى الله عليه وسلم حقا، تفرق النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين وعباد الأوثان، لكن على ما تفرق؟ تفرق على الحق، تفرق على القيم الكلية. أقول لكم هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى شرع لكم الدين ووصى به نوحا الذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. آفة على الآفات في المجتمع أنه إذا اختلفنا في مسألة تصبح هذه المسألة عداء، حتى بين الأطفال، حتى بين الآراء السياسية أو الاجتهادات الفكرية، بل حتى أصبحت في اللعب أن الناس أصبحت تعادي كل من خالفها، أنها لا تفكر ما الذي ينبغي أن نعادي فيه ونتفرق عليه وما لا ينبغي. الله سبحانه وتعالى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هذا نبي في أول الزمان، والذي أوحينا إليك هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن هذا وحي من السماء لا ينبغي أن نرده ولا ينبغي أن نتناقش فيه، فهو وحي من السماء نتناقش بكيف ننفذه، لا أن نؤمن بعضه ونكفر ببعضه. قال ووصى به إبراهيم أبو الأنبياء وموسى وعيسى، هؤلاء خمسة أصحاب الثلاثة، هؤلاء خمسة أكبر عزائم عبر التاريخ. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن دينكم واحد، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هناك فرق بين أن نتفرق عن الدين وبين أن نتفرق في الدين، أنه لا ينبغي أن يتفرق الناس داخل الدين، فالدين دين، الدين دين الله، الحسد والبغضاء، الظلم والجهل، اتباع الأهواء، اتباع الآراء والأفكار. قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصف الله سبحانه وتعالى طريقه بأنه صراط مستقيم، ووصف الله سبحانه وتعالى طريقه أيضا يوما بأنه سبيل، فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فما معنى هنا لا تتبعوا السبل؟ السبيل هو الطريق الطيب، يسمونه بنيات الطريق، الذي يسلكه الرجل إلى مزرعته، أو يسلكه الرجل من داخل الطريق العام إلى بيته، يعني واحد ماشي طريق عام وفي طريق صغير كده هو بيعرف يدخل منه يروح بيته، هو الوحيد اللي عارف بيته فين، وهو الوحيد اللي عارف نهاية الطريق ده ايه، نهاية الطريق ده بيته، نهاية الطريق ده مزرعته الذي يناسبه. لكن هذا الطريق لا يناسب المسلمين، هذا الطريق طريق يناسب احدهم، انه راي لاراء احدهم، اجتهاد اجتهده في طريقه الى الله. لكن الطريق الذي ينبغي ان نتبعه هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نهينا عن البدع، ان فلان الشيخ كان بيقول اذكار، بيقعد يقول اذكار من دماغه، فلان الشيخ كان بيقعد في مسجد والناس تجيب ويقضي حوائجهم والناس له طريقة معينة في العبادة، هذا طريقته، فلماذا نتبعه؟ هذا سبيل من السبل الضيقة التي أمرنا ألا نتبعها أصلا، وخصوصا إذا كانت مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إذا كانت في العبادة. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوني، اتبعوا هذا الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا السبل. هناك فرق كما قلت من قبل، أن هناك فرق بين الطاعة والاتباع. لما أقول لك اسمع الكلام يبقى الأمر اللي أنا أمرتك إنك تسمع فيه الكلام بتسمعه بس، وبقيت الحياة أنت حر فيها. لكن لما أقول لك اتبع معناه انك انت هتمشي تفكر وتدور امشي فين. فامرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، امرنا بالبحث عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في اثار الاقدام الموجودة على هذه الارض المتشعبة الكبيرة، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا صراط الله، اتبعوا كلام الله، اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابحثوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا السبل، فإن السبل لم تؤدي بكم إلى التفرق فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله، هذا أمر الله، أمر الله للجميع، أن الطريق الوحيد الذي يجتمع الناس حوله هو كلام الله، أن الناس لن تستمع على رأي فلان أو رأي علان فقط. ولا يعني هذا أن ننكر الاختلاف بين أهل العلم، فإن اختلاف أهل العلم اختلاف في فهم مسألة مبني على بينة أو دليل، هو ليس من التفرق، فما قال أحد من أهل العلم أن من فعل ذلك فهو من المسلمين والباقي من الكافرين. إنهم لم يفرقوا الناس، إنهم اجتهدوا في توصيل الدين للناس، وهذا طبيعي. الله سبحانه وتعالى أنزل محكمات وأنزل متشابهات، وجعل الله سبحانه وتعالى العلم مفاتيح يفتحها جيل عن جيل يجتهدون فيها لتعليم الناس كلام ربهم وسنة نبيهم. فهذا ليس من الاختلاف المقصود ولا من التفرق المقصود، إنما التفرق المقصود أننا نتبع طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التفرق المقصود أننا نجبر الناس على رأينا، أننا نفرق الناس، نفرقهم على رأي من الآراء في مسألة فرعية. خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطا، نبي صلى الله عليه وسلم غسل الصحابة، جاب ألم وأم، جاب عود خشب وخط في الرمل، خط طويل كده. ثم خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوط على جانب الخط يمين وشمال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتبعوا، فقال إن هذا الطريق صراط. نوع السلام يوضح لهم برسم بياني ده صراط، المعلمين اللي يستعملوا رسم البياني عشان يفهموا الطلب هو المقصود ايه. هذا صراط، هذا صراط الله، وهذه سبل الشيطان. ثم تلا هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. هذا الصراط حقيقة من داخله مقسم إلى سبل، لكنها سبل لا تدعي إلى التفرق. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن كل إنسان له سبيل، ربما يسبق فيه الآخرين، هذا يسبق في الإنفاق، وهذا يسبق في الدعوة، وهذا يسبق في بر الوالدين، وهذا يسبق في تحفيظ القرآن. كل إنسان له سبيل، ربما يسبق به، هذا يسبق في سلامة الصدر. كل إنسان له طريق يسبق فيه الآخرين في الوصول إلى الله، لكنه أبدا لا يفرق الناس، لا يحزب الناس، لا يشيع الناس. أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع، ونهانا الله سبحانه وتعالى على التفرق. والمشاهد لحال المسلمين الآن، والمشاهد لحال أمة الإسلام، يرى هذا التفرق الشديد، حتى أصبح التفرق على أتفه الأشياء تتحسن. هذا أمر من القيم الكلية في الشرع، هذا من أعظم كيش، أعظم قيم الشرع، هذا من الأمر التي تكررت عبر الزمان، هذا من الأمر التي كررها الله سبحانه وتعالى وحذر الله سبحانه وتعالى منها مرارا وتكرارا. هذا من الأمر التي ينبغي أن نطرق عليها دائما. طبعا أصل نفسك، شوف مش لازم رأيك يمشي، اتهم نفسك، فكر، حاول تنظر بنظر الآخرين. لا ينبغي علينا أن نتفرق دائما، لا ينبغي علينا أن نختلف دائما، فالخلاف شر كل داع فمن والله مقصدنا من خشيتك من تحولني بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ومن طاعتك ومن جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصورنا وبوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل دون أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا يمنا بمصيبنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوم وامين، لك قوامين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك اواهين منيبين. وبتقبل توبتنا واغسل حوضتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيم شبابنا واسلل سخيم شبابنا واسلل سخيم شبابنا. اللهم اغفر لابينا وامهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم رضاك وجنه، اللهم رضاك وجنه، اللهم انا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استعمنا ولا تسدنا، اللهم استعمنا ولا تسدنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وقوموا الصلاه.